قالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو إن النيابة العامة العميلة أصدرت يوم 12 من هذا الشهر على الأستاذ كيم سانغ إل العالم الكوري المقيم في أمريكا حكما بالسجن لمدة 3 سنوات وتجريده من الأهلية لمدة 3 سنوات بتهمة أنه خالف قانون أمن الدولة بنشر مقالة متعلقة بتوحيد الأمة وتاريخ الحركة المؤادية لللبن بواسطة وسائل الإعلام.